أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا يوم يجمع إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ يوم يجمع الله الرسل يقول

قال الحواريون يا عيسى ابن مريم تكون لنا عيدا تقول لنا Yeah. Oh,